ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. الجمع قول الكريم. يقول رسول البشريه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. ويقول ايضا الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره يوم القيامه. يسعدنا في هذا اللقاء الايماني المبارك ان يكون معنا علم جليل كريم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة التلفزيون العربي وسفير مصر في الدول العربية والاوروبية صاحب الاداء المتميز تلاوة واحكاما وتجويدا فضيلة القارئ السيد محمود السحاب محمد انور الاذاعي المعروف المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين بسم الله قل لو

لهم عذاب أليم. وما لظالمين من الله ربنا ولا ربنا لكن الذين تطوروا

الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الصفا السيد القوي بكل نور من الجميع الغامض وحافظ على التقاليد والتعيش معه جميعا.